الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة سبأ عند قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به الكافرون. يذكر الله سبحانه وتعالى سنة من سننه، وهي تكرار إنكار المترفون لرسالة الله سبحانه وتعالى ولرسله. يعني كأن الانغماس في الدنيا سبب خطير من أسباب الكفر والفسق والعصيان والعياذ بالله، وذلك أن صاحب الدنيا والمنغمس بالدنيا لا يريد أن يخرج من دنياه ومن هواه. فالله تعالى يصفهم بهذا الوصف، قالوا ما أرسلنا في قرية من نذير، ما أرسلنا من قرية إلا قالوا مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. والسبب قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أكثر أموالا وأولادا منك أيها النبي المرسل، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لماذا ليس بمعذبين؟ يعني كأنهم يقولون يعني بما أن الله نعمنا في الدنيا فسينعمنا في الآخرة. فالله تعالى رد عليهم وقال: قل يعني يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه ويضيقه، يقدر هنا بمعنى يضيق وليس من القدرة هي من التقدير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني بسط الرزق وتضييقه هذا أمر من الله، توفيق من الله، وليس دليل على كرامة أحد ولا أيضا على إهانته. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني الأموال ليست سببا لأن يكون الإنسان عند الله أعلى مكانة، إلا بشرط، قال إلا من آمن وعمل صالحا، يعني آمن بالله وعمل صالحا بهذه الأموال، سعى فيها بكل خير وتصدق وزكى أوقف، قال إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. يعني الذي عنده مال واستخدمه في العمل الصالح فهذا جزاؤه مضاعف وأجره أعظم. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يوم القيامة في جنات آمنون. في المقابل قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يسعون لمحاولة مغالبة الدين، أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان إذا أخلف وإذا أنفق شيئا في سبيل الله فإن الله تعالى يخلفه ويعوضه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا، هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم ليسوا بمعذبين وأنهم أكثر أموالا وأولادا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الملائكة كان بعض العرب، ليس كل العرب، بعض العرب يعبدونهم ويسمونهم بنات الله، يسمون الملائكة بنات الله. فالله تعالى دائما يوم القيامة أو كثيرا يوم القيامة يحشر العابدين مع المعبودين ويسأل المعبودين عن ذلك، فمن هؤلاء المعبودين الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتتبرأ منهم الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني كانت الشياطين والجن هي التي تفتنهم وهي التي تضلهم عن، وهم يحسبون هؤلاء الملائكة هم في الحقيقة كانوا يعبدون الجن. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، خلاص تبرأ منهم معبودون. تصور يعني هؤلاء اللي يجلس طول عمره 60-70-80 سنة وهو يعبد إلها يظن أنه ينقذه يوم القيامة، فإذا بهذا الإله المزعوم يتبرأ به، يقول أبدا أنا لا أعرفك ولا أرضى بما فعلت. قال فاليوم لا يملك بعضكم ببعض النفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إفك وكذب. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، يعني تهم الجملة كذا، يعني هذا كذاب مفترى وهذا سحر. سبحان الله، يعني هذه الفكرة وهي تشويه سمعة الحق وأهله قديمة ولا زالت مستمرة إلى اليوم. يقول لك إرهاب، مش عارف، يحط لك كذا مصطلح لتشويه الحق وأهله وتشويه أهل الخير. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يعني هؤلاء الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون دينه ما عندهم أصلا دين قبله حتى يتحاكمون إليه، ولا جاءهم رسول حتى يتحاكمون إليه أو عندهم أبدا. هذا كلام كله تخرص، يعني بلا علم. وكذب الذين من قبلهم، يعني قبل قريش، وما بلغوا معشار ما آتينا. قريش ما بلغت معشار، قيل المعشار والعشر وقيل هو عشر العشر، وما بلغوا معشار ما آتيناهم. طيب إيش النتيجة؟ قال الله تعالى فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، كيف كان عذابي لهم. يعني كأن الله يقول يا معشر قريش أنتم ما بلغتم عشر قوة السابقين، ولما أنكروا عذبهم الله سبحانه وتعالى. فهل تظنون أنكم ستقفون أمام عذاب الله وستصمدون أمام عذاب الله؟ فهذا تهديد يعني مرعب، لأن بعض الناس والله يا إخوان يحتاج إلى يعني هزة وكذا عشان يستيقظ من غفلته. ثم قال الله تعالى للنبي قل إنما أعظكم بواحدة، أنا أنصحكم نصيحة بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما في جنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى الصفا ونادى يا صباحا يا صباحا، وهذه نداء كانوا يستخدمونها للحرب. فاجتمع الناس عليه فقالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من سفح هذا الجبل لكنتم مصدقين؟ يعني أخبركم بعذاب دنيوي سيأتيكم الآن، تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك قط كذبا. خلاهم يقرون بصدقه قبل أن يبدأ. وبعدين متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته؟ عمره 40 سنة، يعني صار 41 سنة في جاهلية قبل أن تنزل الأحكام ما كذب، أبى لسانه مروءة أن يكذب، يروح يكذب على الله بعد ما جاء الوحي وجاء الدين، المنطق يمنع ذلك. فلما جعلهم يقرون بصدقه قال فإني يا معشر قريش فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، مثل هذه الآية بالضبط، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، يعني هو يحسبها مفطح، يعني تجمعنا حق مفطح مثلا أو حق طعام. طيب إذا ما جمعك لدين الله، يعني والله منطق هذا الرجل العجيب، يقول تبا لك يا سائر، قال هذا جمعتنا، نعم أجمعك لينقذك من النار، أي شيء أعظم من هذا؟ يعني حسب عزيمة مثلا، تبا لك هذا جمعتنا. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، بل هو الخاسر، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فالله تعالى يقول هنا لنبيه وطبق هذا النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما إنما إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر، دليل صدقي ما سألتكم من أجر. دائما طلاب الآخرة لا يرجون من الناس شيئا، يرجوه من الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني إذا جاء الحق خلاص ما يستطيع الباطل أنه يبدأ ويعيد، ما يستطيع يحاق. قل إن ضللت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم باب التسليم، لا أفرضوا أني ضللت، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهداية بالوحي، على قدر استقامة الإنسان على الوحي تكون هدايته. قل إن وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى، يعني يوم القيامة إذ فزعوا، نفخ في الصور، فلا فوت، فوت يعني ما في أحد يهرب، ما أحد يستطيع أن يفوت الله تعالى، كل الناس ما في واحد ينسى من كثرة الناس، ما تقول واحد ما ينتبه له، فلا فوت، ما حد يفوت، كلهم يجمعون. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، ما هو بعيد عن الله تعالى. وقالوا آمنا به، خلاص آمنا يا جماعة، حين احنا آمنا بكل شيء شفنا. قال الله تعالى وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. الآن خلاص فاتتكم، الآن صار الإيمان مكان بعيد ولا يمكن أن تتناوشه. ترى التناوش كلمة فصيحة، يتناوش الشيء يعني عندنا يأخذه، وأن لهم التناوش أن لهم أن يأخذوه وقد أصبح في مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب، أول كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد جهلا منهم، يقول ما في إله ولا في دين ولا في يوم، يقذفون كذا، يلقون الأمور بالغيب التي لا يعرفونها، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كانوا في الدنيا مع ما يشتهون، فلما كفروا بالله حيل بينهم وبين ما يشتهون، يشتهي مثلا الجوس مع أبنائه، يشتهي أكلا شربا بيته كله خلاص، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. لماذا؟ إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في شك من دين الله شديد. فالله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بسورة السبب بهذا الحال، حال الكفار يوم القيامة، وأنهم سيكونون يعني أبعد ما يكون عن النجاة. فنسأل الله العظيم أن ينجينا وإياكم يوم القيامة، وأن يحفظ علينا إيماننا وديننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.